وغيرها كثير. نعم نعم. وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم. نعم لأن التأويل يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى الحقيقة. نعم. إيش فيه؟ جدد. إيه نعم. لا جد هو نفس الجد. نعم نفس الثوب. نعم. نعم. ما تبدل الجنود. نعم. جنود الكفار ما تبدل. جدد. جدد. نعم جدد. نعم. العصاة ما تجدد. العصاة أخف أمرهم. عصاة الموحدين أخف. القرآن قال النار ما تأمرهم من جميع الجهات. الكفرة أن يصلونها بدنهم جنود غيرها. هذه الآية في الكفار. العصاة الموحدين أخف. ما بعد أبوهم في العذاب الكفار. لهم من جهنم مهاد ومفقهم غواش. عصاة الموحدين. نعم. ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به. نعم. فذلك لا يعاب بل يحمد. نعم. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها. نعم إذا كان التأويل مع التفسير هذا لا يذم محمود. ويراد به الحقيقة كما سبق في تقسيم التأويل ثلاثة أقسام. نعم. يراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها. نعم. فذلك لا يعلمه إلا هو وقد بصر.